حينما هاجر المهاجرون وتركوا أموالهم وديارهم ونساءهم وذهبوا إلى المدينة، لم يشأ أنصار رسول الله أن يتركوهم بقلوب متجهة إلى الأزواج، فمن شدة الإيثار جاء الواحد منهم إلى المهاجر وقال: يا هذا، أنا عندي أكثر من زوجة، انظر إليهن، فمن أعجبتك طلقتها أنا وأخذتها أنت. لون من الإيثار لا يمكن أن يوجد أبدا، لأن الإنسان يجود على صديقه أو على من يعرف بأي شيء في حوزته وملكه إلا مسألة المرأة. فالصحابة بتقول أدي الإيثار الحق صحيح. وبعد ذلك كان النبي يؤاخي بين المهاجر والأنصار، ومعنى يؤاخيه يعني إيه؟ يقول دي يرثه. فلما أعز الله الإسلام والمهاجرين كل واحد منهم وجد له طريقة مسعى للحياة، ألا رجعوا الميراث لأولي الإيه؟ لأولي الأرحام، ولغى مسألة الميراث بالإيه؟ بالمؤاخاة. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين. خلاص كل حاجة استقرت، وكل واحد شاف معايته ازاي، وكل واحد رتب أموره، واللي كان عنده أزواج بقت مهاجرات، إذا جاءك المؤمنات إيه؟ مهاجرات، وبقت الأمور استقرت.